أنا من بينك وبينك روحي تحبك شعور يشبه الشعرة. أقول لك شيء ترى فدوى حياتي لو قطعتيني أخذت من الصبر لا أخذ مني الصبر صبرة مدام بغيبتك محدي يجي مثلك ويحيي تعالي يا بعد روح الشعور ويا بعد عمره أنا البارح لهذا اليوم أبد ما غمضت عيني تنفستك شعور وفاح من صدر الغلا عطرة تنهدتك وشفت الضيق يتنهد عناويني يضيق الكون بعيوني واشوف انه ثقب ابره واشوف الموت يا عمري ما بين عيونك وبيني كتبتك شوق من شفت الفراق بعمري يا كبره مو مثل اللي نطق لنتي ولا غيرك تذليني حياتي لو قطعتيني أخذت من الصبر لا أخذ مني الصبر صبرة مدام بغيبتك محدي يجي مثلك ويحيي تعالي يا بعد روح الشعور ويا بعد عمره أنا البارح لهذا اليوم أبد ما غمضت عيني تنفستك شعور وفاح من صدر الغلا عطرة تنهدتك وشفت الضيق يتنهد عناويني جابك الله هدية من السماء جيت مثل الشاف لعيون العمى جابك الله I'm not afraid to die.